حفظ القرآن العظيم لإخوان فهم للبداء إسماعيل بن كثير بن قرشي رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد الرحمن علي بن عبد الحميد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 88 بعد 300 وفي تفسير قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال المصنف رحمه الله: وقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا أي من خير أو شر، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى: يوم تبلى السرائر أي تظهر المخبآت والضمائر. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ: يرفع لكل غادر اللواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله وسلم: هذان الحديثان وهذا الجزء من الآية فيه بيان فضيحة للغادر، بيان الفضيحة للغادر، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه الحذر من الغدر والخيانة ومن صور ذلك الخيانة في الأمانات والخيانة في البيعة لولي الأمر. انتهى كلام شيخنا. فالخيانة أيها الإخوة خلق مذموم، والغدر خلق مذموم. الإخوة اللي بالخلف تقدموا تقدموا. الخيانة خلق مذموم ومرذول، يكون من الإنسان الجبان ليس عنده شجاعة، يكون خائنا غادرا والعياذ بالله. فهذا الخائن والغادر يرفع عند استه، يعني الدبر، من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال له السه، وكاء العين السه، يعني فتحة الدبر أو حلقة الدبر. بقدر خيانته وغدره يرفع له لواء يوم القيامة، فضيحة، صلى الله السلامة والعافية، فضيحة أمام كل الناس. الذي يخون في الأمانة يكون عنده مال ويستعمله بدون إذن صاحبه ولو كان محتاجا إليه، هذا خائن غادر. كان عندك أمانة وأنت محتاج حتى صر أنك أصبحت من أصناف أحد أصناف الزكاة الثمانية، لا يجوز أن تستعمل هذه الأمانة، ويجوز أن تطلب الزكاة، ولا حرج أبدا أن تطلب الزكاة إن كنت فقيرا، لكن لا تستعمل الأمانة. سيارة عندك لا يجوز أن تركبها بدون إذن صاحبها وربها، ولا يجوز أبدا أن تستعمل المال الذي وضع عندك أمانة كما أفتى العلماء منهم الشيخ ناصر، حتى ولو كان في سفر. لو كنت في سفر وانقطع بك السبيل ولا مال فأنت من أقسام الزكاة، أحد أقسام الزكاة الثمانية، ابن السبيل، تأخذ من الزكاة ولا تستعمل الأمانة. لا تقل إلى أن أرجع باقي خطوات على البلد، ولو باقي خطوات ممكن تموت الآن ولا يدري أحد عن الأمانة إلا أنت. ومن صور الخيانة والغدر الخيانة والغدر لولي الأمر، لا يعطيه البيعة ويكون في عنقه له بيعة ويتكلم فيه في المجالس العامة أو المجالس الخاصة، أو يذكر مثالب الحكام وعيوبهم على المنابر، هذا كما أفتى العلماء بسماعة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله الباز رحمه الله وشيخنا صالح بن فوزان الفوزان وكذلك العلامة محمد بن صالح بن عثيمين كلهم أفتوا بأن هذا من الخروج على ولي الأمر ذكر مثالب الحكام على المنابر لا يجوز أبدا فالخيانة خلق مرذول لا يليق بالمؤمن وحتى مجرد الخيانة بالعين أباه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد الكفار المشركين فغلظ القول فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أومى أحدكم إليه بسيفه فقتله قالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينك يعني غمست بعينك يعني أن اقتلوه فقال ما كان لنبي أن يومئ بعينه سبحان الله حتى مع الكافر لا تجوز الخيانة والغدر كيف وقد قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة يعني إذا خفت يا محمد عليه السلام أنت وأصحابك من الكفار أن يخونوا ويغدروا فانبذ إليهم على سواء يعني انبذ عهدهم وأخبرهم أن العهد قد انتهى ولا تقاتلهم بدون أن تخبرهم أن العهد معهم قد انتهى فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إن الله لا يحب الخائنين ومن هذا الإنسان يكون له وجهان وجه في مجالس الناس يتكلم ويمدح ويقبل الرؤوس والأيادي ومن الخلف يطعن هذا خائن وغادر مخادع متلاعب والعياذ بالله ومن صور الخيانة خيانة في الدين إنسان يكون ليس أهلا يخون أو يبتر كلام العلماء أو يبتر النصوص لغرض أنها تخدم هواه وما ترغب فيه نفسه ومذهبه هذه من صور الخيانة وصور الخيانة كثيرة جدا نعوذ بالله منها فبئس البطانة بئس البطانة والديانة الخيانة نعوذ بالله من ذلك ويكفي في عقابها أن الخائن يرفع له لواء عند دسته يوم القيامة أمام كل الناس هذه غدرة يعني خيانة فلان ابن فلان صلى الله السلامة والعافية صلى الله السترة في الدنيا والآخرة نعوذ بالله من ذلك من أقبح هذه الصور خيانة العلماء الإنسان يطعن في أهل العلم وهذا من أول سمات الحدادية هذه خيانة لأهل العلم الواجب احترامهم والتأدب معهم وتعظيمهم بدون غلو فيهم صلى الله السلامة والعافية نعم قال رحمه الله وقوله ولا يظلم ربك أحدا أي فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا ولا يظلم أحدا من خلقه بل يغفر ويصفح ويرحم هكذا يغفر ولا يعفو ويصفح ويغفر ويرحم الشعب يغفر الأول وفي نسخة اكتب بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم يعني بزيادة يعفو الشعب لا يوجد يعفو نعم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصي ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرون وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قال شيخنا حفظه الله وسلم الله تعالى نفى عن نفسه الظلم وهو قادر سبحانه والظلم وضع الشيء في غير موضعه الظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه والجبرية قالوا الله حرم الظلم لأنه غير قادر عليه وقالوا كل ما يقدر عليه ليس ظلما فله أن يقلب حسنات الأبرار إلى سيئات وسيئات الفجار إلى حسنات، ولا يكون ظالما عند الجبرية، لأن الظلم عندهم ما هو؟ التصرف في ملك الغير كما يقول أشاعرة. وأهل السنة يقولون وضع الشيء في غير موضع، لأن هذا ينافي الحكمة، وذلك الأشاعرة ينفون الحكم، الحكمة والعلة، ينفون العلة والأسباب في أفعال الرب جل وعلا والعياذ بالله. وهذا كلامهم هذا باطل. كلامهم هذا باطل. نعم. والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا دائما الحافظ رحمه الله يبدأ بالحديث التي في مسند أحمد ثم يثني أن يوجد في الصحيحين شيء يثني بذلك. نعم، كما تلاحظون من أول كتاب إلى هنا وإلى آخر الكتاب إن شاء الله كان بين شيخنا سلمه الله أن ابن كثير رحمه الله يبتدي دائما بالأحاديث التي في مسند الإمام أحمد. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن محمد بن عقيل، انظر التخريب. نعم نعم. فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي. عفوا، الجهمية يضعفون هذا الحديث عبد الله بن محمد بن عقيل لكي ينفوا الصوت، لأن فيه ذكر الصوت فيسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أو يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيضاعفون هذا الحديث عبد الله بن محمد بن عقيل حتى ينفوا الصوت. وكذلك الأشاعرة، الجهمية ينفوا الكلام والأشاعرة ينفوا الكلام بصوت. مذهب الأشاعرة في كلام الله، ها من يذكرنا به؟ قول يا عبد الرحمن ارفع صوتك. هو وهو عبارة، الأشاعرة يقولون عبارة والماتريدية يقولون حكاية، ويقولون هو كلام نفساني قائم بالنفس أو نفساني من غير حرف ولا صوت. أما الجهمية فإنهم يعطلون هذا الصفة ويقول الله لا يتكلم والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم نعم. وقال بعضهم أنه لا يتكلم. نعم نعم نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عبد الله ابن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني أمه زينب بنت علي صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بآخر من الرابعة مات بعد الأربعين. يعني يمكن أن يحسن حديثه، حديثه حسن كما قال شيخنا في هذا الحديث، حديث هذا ثابت، حديث تترحيل جبل بن عبد الله، وهي أول رحلة في الإسلام، أول رحلة في طلب العلم، رحلة جابر بن عبد الله في من المدينة إلى عبد الله بن أنيس في الشام مسيرة شهر. وهذا يدل على أن الرحلة في طلب العلم سنة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم إلى يومنا هذا، ولا يعد هذا شدة للرحل كما يقول بعض المبتدعة الذين يصدون طلاب العلم عن حضور مجالس العلم، يقول هذا من شد الرحل المنهي عنه. لا، شد الرحل عند العلماء قصد بقعة ما للتعبد فيها، تقصد البقعة لذاتها، هذا لا يجوز إلا في مساجد، كما في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا يعني النبوي، والمسجد الحرام مسجد مكة، والمسجد الأقصى الذي في فلسطين، قصد بقعة ما للتعبد فيه. وأما البقعة نفسها مقصودة، وأما الرحلة في طلب العلم فقد رحل جابر بن عبد الله، ومن المكثرين في الرواية، لكن أراد علو السند لما سمع بحديث عن عبد الله بن أنيس سافر شخص كامل، سافر واشترى دابة ورحلها وضع عليها الرحل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. صدوق قال صدوق ماذا؟ نعم في حديثه لي. نعم. حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال هذا يدل على اتخاذ البواب والحاجب وأن هذا لا ينافي العدل مع الناس كما يقول الجهال التكفيري ونحوهم. هذا الرئيس واخذ حرس واخذ بواب وتريد الرئيس يمشي في الشارع بدون حرس وتريد لا يتخذ بوابا وسكرتيرا الذي يسمى في حاجبا ما في مانع. وأما ما جاء عند البخاري في حديث المرأة التي قالت لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور فسمع امرأة تنعي صبيا الله فقال اتق الله يا أمة الله واصبري قالت دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه هو ذهبت تعتذر قال إنما الصبر عند الصدمة قالت فلم أجد عنده بوابين. هذا يدل على حرمة اتخاذ البواب أم هي حكاية حال؟ حكاية حال هي تحكي الحال أنها لم تجد بواب وهنا وجد البواب والنبي نفسه اتخذ بواب. من يحرسنا الليلة وله الجنة وفي حديث البئر أيضا في الصحيح. نعم. فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديث. هذا يدل على المحبة بين الصحابة وسنة العناق جعل إبراهيم النخعي لعله عند البخاري معلقا مجزوما به كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا عاد أحدهم من سفر عانق أخاه. فالمعانقة سنة لكنها سنة في حالتين فقط عند المجيء من السفر والحالة الثانية إذا حدث الإنسان شيء عظيم يسره. لأنه جاء في حديث كعب بن مالك الصحيح لما جاءت توبته عانقه الصحابة فكان من أول المعانقين أبو قتادة الأنصاري ابن عمه رضي الله عنه جميعا لأن أبو قتادة كان جابر قد تصور بستانا عند جابر وألقى عليه السلام فلم يرد جابر السلام لم يرد أبو قتادة السلام فقال أستحلفك بالله يا أبو قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. ما أدري أنت مقاطع الآن لا أدري الحديث ولا ذكر بقية رحمه الله جزء المعاد نحو من 40 فائدة في حديث كعب بن مالك وصحابه وهي جديرة أن تذكر في مصنف لو أن طالب علم يعني جمع كلام ابن القيم رحمه الله ولكن ينسب كلام ابن القيم إليه مش بعض الناس يؤلف كتاب وينسبه إلى نفسه لا يقول قال ابن القيم يهذب هذا الكلام مثلا وينقحه ويختصره اختصارا جيد يكون جيد إن شاء الله مبحث علمي فوائد مستنبطة من حديث كعب بن مالك وصحابيه في زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم. فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعك. الله أكبر علو همة في طلب العلم شهر من أجل حديث واحد أين هذه الهمم؟ سبحان الله. ابن جرير لما طلب من طلابه أن يكتبوا التاريخ في نحو 30,000 صفحة فقالوا كثير هذا مما تفنى الأعمار دون تحصيل فاختصر في 3,000 صفحة وقال إنا لله ضاعت الهمم. يسترجع ابن جرير يعني هذه مصيبة فقط 3,000 صفحة تكتبونها إنا لله وإنا إليه راجعون ضاعت الهمم. حينئذ قال هذا ابن جرير فإذا الآن ماتت الهمم ليس ضاعت فقط إنما ماتت إلا من رحم الله. وأراد أن يكتب التفسير في نحو ذلك فقالوا كثير فكتبوا في نحو التاريخ. نعم. فقال لما حضرت له فكما ذكر الذهبي في السير قال وتذكر أقرانه عنده مسألة قال ائتوني بالقرطاس والمحبرة يعني الكتابة فقالوا يرحمك الله وأنت على هذه الحالة يعني من تستطيع أن تعمل بها لن تعمل بها، لماذا تكتبها؟ قال أن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا حتى ولو لم أعمل بها. هذه هم، هؤلاء هم سلفنا، هؤلاء هم آباؤنا وأجدادنا في العلم، هؤلاء هم الأئمة الأعلام العظام والقيم الشامخة التي يقتدى بها في طلب العلم. مش الأخ تلاقيه مثلا والله أنا مشغول، مشغول ليه؟ المطعم شغلني والدكان شغلني والزراعة شغلني والعمل شغلني كل شيء شغله، لذلك هذا يشغل. أما إذا صدق مع الله فالله يصدق. نعم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما، قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل. قال شيخنا عراة ليس لهم ثياب، غرلا يعني غير مختونين. نعم. قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال شيخنا سلمه الله فيه الرد على الأشاعرة، وكلام الله ليس ككلام المخلوق، فالمخلوق يسمع كلامه، يسمع كلامه من قرب ولا يسمعه من بعد، كما في حديث عائشة في قصة خولة بنت ثعلبة لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت في آية المجادلة، قال سمع الله قولة تجدك في زوجها، قالت عائشة إنها في ناحية الدار ولا أسمع صوتها، قد سمعها الله من فوق سبع سماوات. فالله عز وجل كلامه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نحن نثبت الكلام لله هو كلام بصوت، لأن فيه المناجاة وفيه المناداة، قال الله جل وعلا وقربناه نجيا، وقال سبحانه وناديناه من جانب الطور الأيمن، فالنداء والمناجاة تكون بصوت وحرف وليس نفسيا كلام نفساني. كيف يتعبد الله الخلق بكلام في نفسه لا يعلمونه ولا يفهمونه؟ هذا كلام باطل جدا، كلام الأشاعرة. وأرادوا بذلك قالوا أن الكلام يحتاج إلى أدوات، إلى أسنان ولسان وشفتين، ونحن ننزه الله عن ذلك. هذا باطل، لا يلزم من الكلام وجود هذه الآلات، بعض المخلوقات تتكلم ولا يوجد هذه الآلات. فالنبي عليه السلام كان يسمع تسبيح الحصى في يديه من معجزاته، وهذا الحصى له لسان وشفتين وأسنان، له ها لا يوجد له، مع ذلك سمع التسبيح. وهو الجذع سمع له أنين، كما عند البخاري لما صنع عمرو بن سلمة منبر النزل من قاتين أو ثلاثا، وكان يخطب على جذع نخلة، فلما انتقل من الجذع إلى المنبر فقال فسمعنا له أنينا كأنين الطفل. الله يخلق في هذه الأشياء الجمادات، يخلق فيها يعني شعورا تشعر به، كما في قصة جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيدان، فسمعنا له انينا كانين الطفل. وجاءت الشجره صح بذلك الخبر لما اراد عليه السلام ان يقضي حاجته ولا يوجد شيء يعني يختبئ ويتدار عن الناس، فاشار الى الشجره فجاءت ثم قضى حاجته ثم رجعت مكانه، صح بذلك الخبر في شمائله عليه الصلاه والسلام. نعم. بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد حتى أقصه قل على شيخنا أقضه، والذي في مسند الإمام أحمد كما قرأ. نعم. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. وعن شعبة عن العوام بن مزاحم عن أبي عثمان فالله جل وعلا لا يظلم أحدا، كما سبق أن الظلم عند أهل البدع وضع الشيء في تصرف في ملك الغير، وهذا باطل. كيف نرد على ذلك؟ لأن الظلم لو كان مستحيلا لما أمن الله عباده منه، قال سبحانه فلا يخاف ظلما ولا هضما، لأن المستحيل شيء يقع ولا يقع، لا يقع، المستحيلات لا تقع، والله جل وعلا أمن عباده من الظلم في مقام الشكر لله عز وجل، فلا يخاف ظلما ولا هضما. فهذا يدل على أن الظلم موجود أم مستحيل؟ ها؟ موجود، ومع ذلك حرم الله الظلم على نفسه. نعم. وعن شعبة عن العوام بن مزاحم عن أبي عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله. عفوا. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله مع عبد الله بن أنيس، قال شيخنا فيه الرحلة في طلب العلم، وأخذ يعدد وفقه الله شيئا مما ذكرته في الرحلة في طلب العلم وغيره. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجهل، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. الجماء قال شيخنا ليس لها قرون، والقرناء لها قرون. نعم. هذا يقتضى العدل لله عز وجل، الشاة التي ليس لها قرون نطحتها أختها لها قرون، يقتص من هذه لهذه، عدل. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. نعم. فكيف يقال إن الله لو قلب حسنات الأبرار إلى سيئات وسيئات الفجار إلى حسنات لم يكن ظالما؟ هذا باطل وضلال والعياذ بالله. نعم. لأن تعريفهم للظلم ضلوا في أصل المسألة، وهو التعريف فتبع ذلك توابع شنيعة جدا، فلما عرفوا الظلم بأن التصرف في ملك الغير بنوا على هذا كل هذا الباطل والعياذ بالله. لذلك في باب التعريفات والحدود التي حد أهل السنة عرفوا الإيمان أنه قول وعمل، وعرفوا النفاق أنه كذا، وعرفوا الزندقة أنها كذا، وعرفوا الكفر والشرك وعرفوا كذا، تلتزم بهذه الحدود والتعريفات، لا تنقص منها شيئا ولا تزيد عليها شيئا فتهلك. التزم كلام السلف، التزم، وهذا يحتاج منك أن تطلع وتتعلم كتب السلف لابد، ولا تمل ولا تسعم حتى لو حصل تكرار، لأنهم من أين يأتون لك؟ ما عند ابن بطة، وما عند اللالكائي، وما عند الإسماعيلي، وما عند الصابوني، وما عند الآجري، وما عند ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن باز، الألباني، ابن عثيمين، الفوزان، يعني المشكاة واحدة، ويدل على صحة المذهب والمنهج. ماذا يقول الكلام فيه تكرار؟ نعم، نكرر إلى أن نموت، نكرر كلام السلف. وهل هناك أجمل من هذا بعد كلام الله ورسوله، كلام سلفنا الصالح؟ نعم. رواه عبد الله بن الإمام أحمد، وله شواهد من وجوه أخر وقد ذكرناها عند قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وعند قوله تعالى إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى منبها بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم، ومقرعا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه الذي أنشأه وابتداه وبألطاف رزقه غذاه. ثم بعد هذا كله والى إبليس وعاد الله، فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة، أي لجميع الملائكة كما تقدم تقول. وهذا الجهل، فإبليس هو السبب في شقاء بني آدم، في إخراج آدم وحواء من الجنة. والله جل وعلا هو المنعم المتفضل على عباده بالنعم والآلاء العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وبعض الناس يوالي إبليس ويعادي ربه، يوالي إبليس بطاعته واتباعه، ويعادي ربه بترك الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، وهذا غاية الجهل. نعم. فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة، أي لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في أول سورة البقرة، اسجدوا لآدم، أي سجود تشريف وتكريم وتعظيم. قال شيخنا: سجود تشريف وتكريم وتعظيم، وهو عبادة لله تعالى في امتثال أمره بالسجود لآدم عليه السلام. نعم، وتشريف وتكريم وتعظيم لآدم عليه السلام، لكنه امتثال وعبادة لأمر الله عز وجل، عبادة وامتثال لأمر الله عز وجل. نعم. كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقوله: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، أي خانه أصله، فإنه خلق من مارج من نار. من مارج من نار، يعني خلق من اللهب الصافي. إبليس خلق من اللهب الصافي، ولذلك كان أحمقا، فيه حمق، لأن النار فيها خفة وطيشان وعلو، وظهر هذا في إبليس، وفيها تكبر، ووقع من إبليس هذا الحمق والطيشان والتكبر. وأما الطين ففيه رزانة وثقل وسكون، وما حول الطين إذا جاءه الماء ينبت ويزهو ويزكو. نعم. فعاد إبليس إلى أصله، الخفة والطيشان والكبر. وآدم إبليس عصى فزاد في التكبر والطغيان، وآدم عصى وعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وفق للتوبة. أصله فيه رزانة، نعم، وفيه سكون وهدوء. نعم. وأصل خلق الملائكة من نور كما ثبت في صحيح. ولذلك قال ابن قيم في نيته: واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني، في نونية ابن القيم رحمه الله. نعم. واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني. نعم. وأصل خلق الملائكة من نور كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله. انتبه هنا، اللهم صل وسلم عليه. ابن القيم ابن كثير يريد أن يبين هل إبليس كان من الملائكة كما قال بعض السلف كما سيأتي أم لا، فصدر الكلام أولا بأن إبليس خلق من النار، وأن الملائكة خلقت من نور. أن قد تقول: ما الداعي لأن يولد ابن كثير حديث خلق الملائكة من نور؟ الداعي مناسب جدا. نعم، كما سيأتي بيانه. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا، اللهم عفوا على المقاطعة. والأئمة لا يكتبون هكذا، لا يؤلفون من أجل شهوة التأليف، لا، إنما يكتبون وعقولهم قلوبهم حاضرة عند الكتابة، لا للتكثر من أو التكسب من التأليف والتصنيف أو الشهرة، لا، إنما يكتبون لخدمة هذا الدين ولعظمة هذا الدين. بعد أن تمكنوا وكانوا أهلا للتأليف والتصنيف. نعم، بخلاف أهل زمن تجد الإنسان، بلغنا أن بعض الناس المحققين في القاهرة يحققونهم يشربون الدخان السجائر، يحققون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يشربون السجائر والدخان والعياذ بالله والعياذ بالله، لأنه صار عمل، صار عمل وليس لله سبحانه وتعالى، إنما من أجل الدنيا. حق حديث الرسول ولا يعظم الحديث ويشرب الدخان أو الشيشة والعياذ بالله. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من ماجد من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه، وخانه الطبع عند الحاجة. وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة. يعني إذن الدخول دخوله في الخطاب لأنه كان متشبها بهم وليس أنه منهم في أصل الخلقة، هذا جمع حسن. نعم. نعم. ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجن، أي إنه خلق من نار، كما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. وقال الضحاك عن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة، يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة. قال: وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة. وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي. قال ما زال كلام ابن عباس. سقط هنا هي الشعب. قال نسخة الشعب. قال نعم. قال ماذا؟ لا، قال أنت سهوت. قال: وخلقت الملائكة من نور. لا يوجد. نعم. لا أضفها، يعني إذا لم تضفها يكون هذا كلام ابن كثير. نعم. قال: وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وقال الضحاك أيضا عن ابن عباس: هذا اللسان يكون فيه خفة تحركه الرياح ولو خفيفة، النار تجدها تتحرك، أما الطين ففيه رزانة وفيه ثقل وينبت ويزهو بنباته إذا نزل عليه الماء والمطر. نعم. وقال الضحاك أيضا عن ابن عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمه القبيلة. نعم. وكان خازنا على الجنان. كان إبليس. عن ابن عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض، وكان مما سولت له نفسه من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماء. الله، الله أعلم، هذا قد يكون من كلام بني إسرائيل، وابن عباس كان يأخذ عنه رضي الله عنه، أما أنه كان من الملائكة فالله قال كان من الجن. نعم. فوقع نعم. من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله، فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم فاستكبر وكان من الكافرين. قال ابن عباس: وقوله كان من الجن، أي من خزان الجنان، كما يقال للرجل مكي ومدني وبصري وكوفي. وقال ابن جرير عن ابن عباس نحو ذلك. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو من خزان الجنة، وكان يدبر أمر السماء الدنيا. رواه ابن جرير من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد به. وقال سعيد بن المسيب: كان رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن إسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاووس عن ابن عباس. ابن إسحاق عن خلاد إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار إمام في السيرة لكنه مدلس وقد عنعن هنا. نعم. قال ابن إسحاق: وقال ابن إسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاووس عن ابن عباس قال كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جنا. وقال ابن جريج عن صالح مولى التوأمة وشريك ابن أبي نمر أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس قال إن من الملائكة قبيلة من الجن، وكان إبليس منها، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فعصى فسخط الله عليه فمسخه شيطانا رجيما، لعنه الله ممسوخا. وقال وإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه، وإذا كانت في معصية فرجه. صلى الله عليه وسلم. إذا كانت خطيئة الرجل تحتاجها في الدعوة إلى الله، كان خطيئة الإنسان لأنه متكبر فلا ترجو، يعني بعيد هدايته. وأما إن كانت يعني بسبب الجهل أو عدم العلم فيرجى له الهداية إن تعلم أو بسبب قسوة القلب، فإذا لان قلبه ربما يعود. أما المتكبر فصعب. صلى الله السلامة والعافية. الإنسان يحذر الكبر، دل على خطورة الكبر والعياذ بالله، تكبر. والكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني استحقار الناس. نعم يحتقر الناس، ينظر للناس كلهم أنه أصغر من حقراء بالنسبة له. صلى الله عليه وسلم. انظر إلى السلف لعله عطاء، واحد السلف يقول إني لأستمع للرجل، أسمع الكلمة من الرجل فأستمع إليه، أسمع فأستمع يعني أصغي عن قصد، إني لأسمع الكلمة من الرجل فأستمع إليه كأني لم أسمعها قبل يومئذ، وأكون قد سمعتها قبل أن يولد. قبل أن يولد هذا القائل سمعها يعلمها، ولكن يصغي كأنه ما سمعها إلا يومئذ، وهذا من الأدب، من أدب السامع. نعم. وعن سعيد بن جبير أنه قال كان من الجنانين الذين يعملون في الجنة. وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات. قال شيخنا سلمه الله أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام، ما وافق شرعنا فهذا نقول به لموافقته لشرعنا، والثاني ما خالف شرعنا فهذا نرده لأنه نسخ بشرعنا، والثالث ما كان من باب القصص ونحوه فلا يصدق ولا يكذب، مما لا فيه مخالفة ولا موافقة فهذا لا يصدق ولا يكذب. وهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خصها الله تعالى بالحفاظ الذين نقحوا السنة وميزوا الوضاعين والكذابين، بخلاف بني إسرائيل فالله استحفظهم على الكتاب ولكنهم لم يحفظوا، لذلك قال الله بما استحفظوا من كتاب الله، ما استحفظوا عليه من كتاب الله. وأما في القرآن قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله بهؤلاء الأئمة الأعلام صيارفة الأسانيد، كما أن صائغ الذهب إذا أمسك قطعة الذهب